بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نبشركم بخير، وهذا الخير هو نزول ضيفنا الكريم وشيخنا الفاضل أبي محمد بدر ابن محمد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في هذا المركز المبارك، مركز أو معهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية. فالشيخ حفظه الله تعالى معروف لدى بعضنا أن له نشاط دعوي في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وقد زارنا في هذه الأيام المبارك، في هذا الشهر المبارك، زيارة أخوية، فنسأل الله تعالى أن يوفقه ويسدد خطاه ويجعل هذه الزيارة في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون. فنرحب به في هذا المسجد وفي هذا المعهد، يتكلم مع طلابه ومع إخوانه بما فتح الله له تعالى من النصائح والتوجيهات، ولا أطيل عليكم، فنرحب به فليتفضل مشكورا مأجورا. جزاه الله خيرا ووفقه الله تعالى. تفضل يا شيخنا، المقام مقامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أولاً أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لي هذا اللقاء بإخواني الشيخ أبي الفضل وإخوانه وطلابه، فهذه نعمة أن ينزل الزائر على إخوانه ويراهم، وهذا كان داب السلف الصالح، كانوا يتزاورون لا سيما إذا نزلوا على بلد من البلدان، يسألون من فيه من أهل الحديث، من فيه من كذا، من فيه كذا، فكانوا يزرون إخوانهم ويتواصوا فيما بينهم، يذكر بعضهم بعضا، وهذه سنة عمن سلف. فأحمد سبحانه وتعالى أن يسر لي هذا اللقاء بكم في هذا المكان، في هذا المركز، مركز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما بخصوص الكلمة، كلمة اليوم، كلنا يقرأ في كل صلاة قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السورة، سورة الفاتحة، يقرأها كل مصلٍ في الفريضة والنافلة، وهي واجبة في أصح قول العلماء على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد في السرية والجهرية، هذا هو الصحيح من قول أهل العلم، فقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة. رواه بعض الرواة وأبو إسحاق وأخطأ، عفوا شعبة قال: لا تجزئ صلاة، والصحيح أنه لا صلاة، يحتمل نفي صحة ويحتمل نفي كمال. وفي صحيح مسلم حديث السائب عن أبي هريرة عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. والخداج في لغة العرب يعني الناقص، يقال هذه الناقة ولدت خداجا يعني ابنا ناقصا. والنخل إذا كان الرطب الذي به التمر صغيرا يسمى خداجا يعني أي ناقصا. وفي موطأ مالك حيث أبي هريرة أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا بلى يا رسول الله، قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فدلت هذه الأدلة وهي أدلة عامة على وجوب قراءة الفاتحة على الجميع إماما مأموما منفردا في السرية والجهرية، وليس هناك ما يخصص شيئا من هذه الألفاظ العامة، ليس هناك شيئا يخصص أحد دون أحد. ومن القواعد المعروفة عند في علم الحديث أن الراوي إذا روى حديثا هو أعلم بمراد النبي عليه الصلاة والسلام من غيره، الراوي إذا روى حديثا هو أعلم بمراد النبي عليه الصلاة والسلام من غيره، فقد جاء في سنن الدارقطني وصحها عن عبادة بن الصامت أنه دخل المسجد والإمام يقرأ فقرأ الفاتحة، صار جهرية وكان مأموما. وفي صحيح مسلم السائب لما قال لأبي هريرة رضي الله عنه قال: يا أبا هريرة إني أكون خلف الإمام، فقال: يا فارسي اقرأها في نفسك، يا فارسي اقرأها في نفسك. وفي سنن الدارقطني أيضا بإسناد الصحيح أن نعيم المجمر رحمه الله هو تابع ثقة، سمي المجمر لأنه كان يبخر المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أكون خلفك وأنت تجهر أقرأ الفاتحة، قال: نعم أقرأها في نفسك. فدلت هذا الحديث على أن الفاتحة تقرأ في كل صلاة. وأما حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له إمام في قراءة الإمام له قراءة، هذا الحديث ضعف جماهير العلماء، ضعف أبو حاتم الرازي في العلل، وضعف البخاري في كتاب جزء القراءة خلف الإمام، وضعف الدارقطني في سننه، وضعف البيهقي في رسالته القراءة خلف الإمام، بل ذكر تضعيف جمهور العلماء لهذا الحديث. وأما حديث أبي هريرة رضي المخرج في الصحيحين إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه الحديث زاد مسلم: وإذا قرأ فانصتوا، وإذا قرأ فانصتوا. هذه الزيادة وإن كانت عند مسلم رحمه الله إلا أن الإمام أحمد أعلها، والإمام أبو حاتم الرازي كما في العلل لابن أبي حاتم أعلها، والدارقطني عله في الحديث التي انتقدها علها هذه اللفظة فقط، وأبو داود في سننه علها، وابن الجارود الذي يسمى بابن الشهيد له استدراكات على بعض الأحاديث 40 حديثا في مسلم أعلى أيضا هذه الزيادة. الحديث صحيح وهذا معروف عند المحدثين، المتن صحيح لكن قد تكون لفظة شاذة، إما حرف وإما كلمة وإما جملة، فانتقدوا هذه اللفظة. ولو صحت إذا قرأ فانصتوا لو صحت ليس فيه ما يدل على عدم قراءة الفاتحة، أي انصت فيما سوى الفاتحة، يقول عليه الصلاة والسلام لعلكم تروا خلف إمامكم قلنا بلى يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. الشاهد من هذا المقدمة أن القارئ يقرأ في كل صلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، في سرية في جهرية في فريضة في نافلة، يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، هذا الشاهد. اهدنا هذا طلب، لأن سورة الفاتحة اشتملت على دعاء عبادة ودعاء مسألة، قولك الحمد لله رب العالمين هذا دعاء عبادة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا كل عبادة، قولك اهدنا هنا مسألة، دعاء مسألة، اهدنا الصراط، تسأل الله سبحانه وتعالى الهداية أن يرشدك ويوفقك، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي وفقك لهذا الدين، هو الذي وفقك للاستقامة على دينه، فأنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، أن يرشدك ويوفقك لسلوك الصراط. والصراط في لغة العرب هو الطريق الواضح، هو الطريق الواضح الواسع، يسمى صراطا في لغة العرب. والمستقيم الذي ليس فيه عوجاج، لأنه واضح. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فخط لنا خطا ثم خط خطوطا عن يمينه خطوطا عن شماله وقال هذا صراط الله، أي واضح ليس به اعوجاج ولا انحراف لا يمينا ولا شمالا، قالوا هذه السبل مع كل سبيل داع يدعو. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قول سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لهذا الصراط الذي أمرك سبحانه وتعالى باتباعه وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، وتسأل الله أيضا أن يجنبك هذه السبل يمينا وشمالا، لأن هذا الصراط هو صراط الأنبياء وصراط الصالحين وصراط الشهداء وحسن أولئك رفيقا، صراط الذين أنعمت عليهم. فالله سبحانه وتعالى الذين أنعم عليهم لسلوك هذا الصراط هم الأنبياء والصالحون والشهداء وحسن أولئك رفيقا، فتسأل الله أن يوفق كما وفقهم لسلوك هذا الصراط، وتسأله أيضا أن يجنبك الانحرافات عن هذا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي يا رب لا أسلك، أي جنبني أن لا أسلك طريق المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق وردوه كاليهود. والآية عامة، كل من عرف الحق ورده. تقول يا عبد الله قال الله كذا وكذا، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، ثم يقول قلبي لا يطاوعني. هذا كنت في مناصحات قديما، وأذكر أن شخصا من التكفيريين اسمه مبارك، لا زلت أذكر اسمه، اسمه مبارك، مبارك، فإذا قلت له قال الله وقال رسوله، مع طول الكلام قال أعلم أن كلامك صحيح لكن قلبي ما يطاوعني. يريد إيش؟ يريد مسلك الخوارج، ارتضاه على الكتاب والسنة. وهذا حال كل من انغمس في زيغ أو ضلال، يقدم بدعة على الكتاب والسنة. لو أنه لو قدم الكتاب والسنة لما سار على هذه البدعة، لكنه قدم بدعة على الكتاب والسنة. يقول أحدهم ممن كان مع الإخوان المسلمين ثم تركهم، قال كنا إذا قيل لنا قال الله قال رسوله يقول نفكر، وإذا قيل قال حسن البنا، هم يسمونه الشهيد، قال كأن صاعقة خلاص قال الشهيد. فانظر كيف عرفوا الحق وردوه. فأنت تسأل الله ألا تكون من هؤلاء الذين عرفوا الحق ولم يقبلوا الحق، ردوه كاليهود، عرفوا الحق وردوه. فالمسلم إذا قيل له قال الله قال رسوله لا يسع إلا الاتباع، التسليم. أما تقديم الهوى على نصوص الوحيين هذا هو الضلال المبين، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى يضل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أصبح كأنه إلها له فأضله الله على علم. فاتباع الهوى مذموم إذا كان مخالفا للكتاب والسنة، مذموم. في الحديث الذي رواه ابن الصبهاني في الحجة، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وإن كان به ضعف في نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله وهو إمام في السنة ضعيف في حفظه وضبطه، لكن هذا الحديث تشهد له النصوص الشرعية. فلو ربك لا يؤمن حتى يحكمونك فيما شجر بينهم وما كان لمؤمن ومؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا يكون خيرة من أمرهم. ذكر الشيخ عبد الرحمن الحسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد أن هذا الحديث وإن كان فيه ما فيه فيه مقال إلا أنه مندرج تحت أصول ثابتة، لا يمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذا هو الهوى الممدوح. أما الهوى المذموم واتبعوا أهواءه. فالهوى إن كان متبعا للكتاب والسنة فهذا ممدوح، وإن كان مخالفا فهذا مذموم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هم الذين عرفوا الحق لكن ما ردوه ما ردوا الحق، لكن عبدوا الله بالجهل، عبدوا الله بالجهل كالنصارى، عبدوا الله بالجهل. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى هذا الصراط الواضح، وأن يجنبك هذه السبل التي على كل سبيل داعيه يدعو، والدعاة كثر، منهم دعاة يدعون إلى الانحلال، إلى الشهوات، إلى خمور، إلى مخدرات، إلى زنا، إلى غير ذلك، بحجة إيش؟ الحرية، بحجة الحرية. ومنهم دعاة يدعون الناس إلى الشرك، يجوزون للناس التوسل بالصالحين ودعاء الصالحين والحلف بالصالحين بحجة أن هذا من محبة الصالحين، فعبدوا فوقعوا في الشرك من باب إيش؟ الغلو في الصالحين. وهناك دعاة يدعون الناس لهذا، يريدون الناس أن ينحرفوا عن التوحيد ويقبلوا على الشرك، يريدون الناس أن يتركوا هذا التوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى هذه الخليقة لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون كما قال ابن عباس رواه الطبراني عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس جيدة، هو إن كان لم يدرك ابن عباس لكن أخذت التفسير عن مجاهد عن ابن عباس. ومن المعلوم أنه إذا عرف الواسطة في السند وكان ثقة قبل الحديث، إذا عرف الساقط، إذا جاء الحديث معنعن وعرف أن فلانا لم يدرك فلان كعلي بن طلحة على ابن عباس، هذه العنعنة ليس تدليسا بل هذا المرسل الخفي، المرسل الخفي ابن عباس ليس شيخا له، يسمى بالمرسل الخفي. التدليس هو أن يدلس عن شيخه، هو أن نروي الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، يعني عنده شيخ سمع منه أحاديث كثيرة، وهناك أحاديث لم يسمعها من هذا الشيخ، إما كان مسافرا أو كان مريضا أو غير ذلك ولم يحضر إلى الدرس، فسمع هذه الأحاديث من أحد الطلاب، إما هذا الطالب صغيرا فيستحي يسميه، أو ضعيفا فيستحي يسميه فيقول عن فلان، يعني عن شيخه، هذا هو التدليس. أما رواية الراوي عن شيخ لم يسمع منه هذا يسمى المرسل الخفي. وفي كلا الحالتين إذا علمت الواسطة وكان ثقة فإنه يقبل. فعلي رحمه الله كان يروي في التفسير عن مجاهد عن ابن عباس، ومجاهد كما روى ابن أبي داود في كتاب المصاحف قال عرضت القرآن على ابن عباس أوقف عند كل آية أسأله إيش عن معناها. فتفسير مجاهد بن جبر رحمه الله هو تفسير ابن عباس، فالشاهد أن ابن عباس يقول يعبدون أي يوحدون، فهؤلاء دعاة الشرك أرادوا أن يصدوا الناس عن عبادة الله ويجعل الناس يعبدون غير الله من الصالحين وغيره، يقعون في الشرك، الشرك الأكبر وهو عبادة غير الله، فيجوزون الحلف بغير الله، ويخالفون قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه أصحاب السنن. يجوزون التمائم إذا جاءت من قبور الصالحين، يمسحون القبر بالخيوط ثم تربط بالأيدي، تعلق تمائم، وقد رأيناها في بعض البلدان. ويخالفون قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه الترمذي. يجوزون للناس الذبح عند قبور الصالحين، ويخالفون قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي كما قال مجاهد. ويخالفون قوله سبحانه وتعالى: فصلي ربك وانحر. ويخالفون قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم حيث علي بن أبي طالب عنه الله. يجوزون للناس الاستغاثة بالصالحين، ويخالفون قوله سبحانه وتعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه. وفي الحديث، وإن كان ضعيفا، الذي رواه الطبراني فيه عبد الله بن لهيعة، أن عن أبي بكر الصديق رضي الله أن رجلا كان يؤذي المؤمنين، رجلا من المنافقين كان يؤذي المؤمنين، فقالوا: فلنذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نستغيث به. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. معناه صحيح وإن كان ضعيفا، قلنا في عبد الله بن لهيعة المصري وهو ضعيف عند جماهير العلماء. من اللطائف في التعصب المذهبي، كان لما كان الناس في السابق، أو لعلهم لا زالوا لديهم تعصب مذهبي، بدر الدين العيني وهو محدث حنفي من أقران الحافظ ابن حجر العسقلاني، وكان بينه وبين ابن حجر الدود، هذا رجل حنفي ومتعصب لمذهب الأحناف. أبو جعفر الوراق الطحاوي كان شافعيا، فشد عليه الشيخ فزعل على أصحابه وذهب إلى الأحناف وأصبح حنفيا. فقالوا أن مذهب الأحناف بني على الرأي، ما بني على الدليل. فصنف رحمه الله كتابه معاني الآثار حتى يثبت للمخالفين أن مذهبه، أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله بني على الدليل، لأن لاموه الشافعية كيف تتركنا وتذهب إلى، حتى لاموه الشيخ الذي شدد عليه، والقصة معروفة في سير أعلام النبلاء. فجاء الشاهد بدرين العيني وشرح هذا الكتاب مع الآثار، سماه نخب الأفكار، شرح مع الآثار، وهو كتاب ضخم جدا. إذا كان الحديث يؤيد المذهب ذكر الطحاوي ويؤيد المذهب، وفيه عبد الله بن لهيعة المصري يقول صحيح ابن لهيعة ثقة، قال الإمام أحمد: من مثل ابن لهيعة؟ وقال: وكان الإمام مالك يرتضيه، هكذا يقول. وإذا كان الحديث يخالف المذهب وفيه ابن لهيعة، قال فيه ابن لهيعة ضعيف. انظر كيف، هذا ذكر أكثر من مواضع عدة جمعتها قديما. إذا كان يؤيد مذهبهم قال صحيح بالليعة ثقة، قال أحمد من مثل بالليعة وكان الإمام مالك يرتضي، وإذا كان يخالف المذهب قال إيش في بالليعة ضعيف. فالشاهد من هذا أن الاستغاثة عبادة وتكون إلا بالله سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه. وهذا الحديث إن كان ضعيفا لكن ما معناه صحيح. يجوزون الطواف حول قبور الصالحين بحجة أن هذه قربة، ويجوزون سؤال الصالحين أن ينفعوهم ولا يضروهم، وخالفوا الآيات التي في كتاب الله تنهى عن الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فدعاة الشرك هذا النوع الثاني. والنوع الثالث من الدعاة دعاة البدع، وهم أيضا كثر دعاة البدع. إذا قلت له قال الله قال رسوله ما يقبل، كما قلنا قبل قليل ذاك الذي كان مع الإخوان المسلمين يقول إذا قلت قال الله قال رسوله كان الكلام يعني تفكر، لكن إذا قلت قال الشهيد يعني حسب أنه قال كأنه صاعقة، خلاص ما يسعك إلا تسليم، ما يسعك شيء خلاص. عندهم قاعدة وافق أو فارق، أما أنك توافق في كل شيء وإما فارق الجماعة، أنت لست من الجماعة كيف تخالف حسن البنا؟ ومع هذا يخالفون الله ويخالفون رسوله عليه الصلاة والسلام. فدعاة البدع هم الذين أحدثوا في الدين ما لم ينزل الله به سلطانا، أحدثوا في الدين ما لا يدل عليه دليل لا من كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.